قد روى المصنف رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بإسناد حسن لغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. في هذا الحديث بيان لكون كل خير يقدمه المسلم لأخيه المسلم ذلك معتبر ومحسوب عند الله تبارك وتعالى صدقة. فهذه كلية عامة لا يخصصها شيء، كل معروف صدقة. وقد جاء تفصيل هذه الجملة في بعض الأحاديث الأخرى، وبعض التفصيل كل معروف صدقة. فقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثل هذه الخصلة في الحديث المعروف الذي فيه أن الفقراء شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون ما ينفقون من الأموال ما يتقربون به إلى الله عز وجل كما يجد الأغنياء، وكان هذا من الفقراء غبطة وليس حسدا على الأغنياء، حيث قالوا على لسان أحدهم أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور الأموال الكثيرة يعني الأغنياء، ذهبوا بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فهم يبينون أن هناك عبادات يشارك الأغنياء فيها الفقراء كالصلاة والصيام ونحو ذلك من العبادات والطاعات، ولكن يقابل هذا عبادات أخرى يتمكن الأغنياء من القيام بها دون الفقراء، فأشاروا إلى ذلك بقولهم: ويتصدقون ولا نتصدق. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على إذا ما فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، ثم تقولون 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. فطرح الفقراء بذلك طرحا كبيرا. وذهب هذا الرسول مبشرا له بذلك، ولكن ما لمس الأغنياء أن بلغهم ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء من تلك التسبيحات والتحميدات والتكبيرات دور الصلوات، حتى بادروا إلى الفعل وإلى القيام بهذه الأذكار. فبلغ ذلك الفقراء، عاد رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يا رسول الله، إن الأغنياء قد بلغهم ما وصيتنا به وفعلوا ما نفعله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث آخر أن الفقراء لما جاءوا للرسول عليه السلام قال لهم: وهنا الشاهد، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإصلاح بين اثنين صدقة. وفي بعض الأحاديث: ويجمع ذلك كله ركعتا الضحى. إذن فقول عليه السلام في هذا الحديث كل معروف صدقة جاء بمثالين فقط فيه على سائر الأديان، حيث وسع على المسلمين طرق العبادة وجعل من هذه الطرق كل خير يقوم به المسلم مع أخيه المسلم. فهنا جاء بمثالين اثنين على قوله عليه السلام كل معروف صدقة. المثال الأول قوله: وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذا تفسيره في حديث آخر وهو قوله عليه السلام: وتبسمك بوجه أخيك صدقة. هذا معنى قوله في هذا الحديث: وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تلقاه بوجه عبوس قمطرير، وإنما بوجه طلق سمح باسم.